هذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس 29 في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم شفاه فينا وفرح قلبه بنا وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من الموحدين الصادقين المؤمنين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا رب العالمين. إن شاء الله احنا معانا بمشيئة الله عز وجل أحاديث ثلاثة تتحدث في موضوعين متقاربين أو إن شئت قل هو موضوع واحد. حديث إن شاء الله رب العالمين رقم 115 من أحاديث صحيح البخاري حيث روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. قلت يا رب العباد هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني يتحدث قريبا من هذا ولكن في مسألة العلم عند حفظ العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أكثر من إيه؟ من الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. أبو هريرة بكثر الكلام رواية عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم ولولا آيتان من في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله عز وجل الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كلام أبو هريرة إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق فإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم فإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون رضي الله عنه. ده الحديث ده بخصوص حفظ العلم واحد يسأل الحديثين مختلفين خالص مش مختلفين إن شاء الله. الحديث الثالث بإذن الله عشان يبراوينا الأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنت كان يسمع من سيدنا الحبيب فينسى رضي الله عنه قال ابسط رداءك أبا هر ابسط الايه العباية بتاعتك أو الجلبية أو اللبس اللي تلبسه فقال فغرف بيده أو بيديه بيديه البخاري بيده في مسلم فغرف بيديه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيديه كده كأنه بإيه بيحط حاجة فغرف بيديه ثم قال ضمه فرممته لما قال ايه العباية بتاعتك أو الجلبية بتاعتك فرمتها فما نسيت شيئا بعد هذا. الله وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. في أحاديث ثلاثة حديث يتحدث عن الفتن وأيقظوا صواحب الحجر فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة وحديث عن سبب إكثار أبي هريرة من العلم والحديث الثالث عن نسيان العلم ومعجزة النبي مع أبي هريرة بأنه لما حتى بيديه في حجر أبي هريرة ما سمع أبو هريرة شيئا بعد ذلك إلا وحفظه وما أنساه الله رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. أنا عشان أتكلم عن الفتن أعوذ بالله عز وجل وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الرسول كان بيخاف على أمته من الفتن ونحن نحيا الآن في زمن الفتن. أنا النهاردة في هذه الأيام والسنوات التي نحياها في هذه العقود الأخيرة من القرن العشرين والأربع أو خمسة عقود الأخيرة برضو من القرن الخامس عشر الهجري نحيا في عالم الفتن. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم كل فتنة. والفتن لها منابع تخرج منها ولها مصب تصب فيها ويجب على المؤمن ان يخمد الفتن او ان يخمدها. وعشان ادخل على مسألة الفتن، لان الحديث هنا ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فتن، فتن تدخل. قل ايه ده؟ ماذا انزل ربكم هذه الليلة؟ ده الرسول بيقول للصحابة ماذا انزل ربكم هذه الليلة من الفتن، كأن الفتن بدأت ايه تتفاقم حتى على رؤوس الصحابة. فما بال بقى من جاء بعد الصحابة 1400 سنة. نسأل الله ان يجنبنا ويكون الفتن. مسألة صعبة جدا. شرحنا يوم الجمعة قبل الماضية ما هي الكفارات والدرجات، ثم قال له سل يا محمد، فدعا الرسول ربه صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وان تغفر لي وان ترحمني، وان اردت في قوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، بدعوه الحبيب. وامرنا ان نتعلم هذا، يعني هذا التعليم مش لتضييع الوقت او تضييع الوقت، علمنا هذا لكي نكثر من الدعاء ان يقينا الله الفتن. دائما بعد كل صلاه حضرات كل واحد يقول اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك ضعافا يا رب العالمين غير مفتون في ديني. لان يعني الفتنه في الدين هي اسوا الفتن، نعوذ بالله واياكم من كل فتنه يا رب. طبعا الكلام ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. اخ كريم وانا خارج من الاثنين اللي قبل اللي فات بيهمس في اذن كلمه طيبه، بيقول يا سيدنا الشيخ انت قلت لنا عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، كنا برضو عايزين لمحه كده عن، وحدثتنا كثيرا عن خلقه اخلاقه سماحته وكرمه وجوده وشجاعته وبلاغته ووده ولينه وعفوه ورحمته بالمؤمنين ورأفته بالمسلمين، كل هذا تحدثنا فيه. نريد ان تحدثنا عن شكله صلى الله عليه وسلم، عن خلقته، عشان قال وانت بتكلمنا عنه يبقى كاننا يعني كانه بيننا صلى الله عليه وسلم، وطبعا بيننا بشرعه وبكلامه وبسنته وبكتاب الله المعجز الخالد الذي حفظه الله رب العالمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وبعد ان بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله عز وجل اليقين، فعندئذ يعني انتقل الى الرفيق الاعلى وتركنا في هذه الحاله نتصارع، ولكن وضع في ايدينا ما ان تمسكنا به لن نضل بعده ابدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. عشان يحدث الصحابه عن الفتن القادمه، وعلشان يعمل لأبي هريرة بإيديه كده، فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يبقى حديثنا النهارده ثلاث أجزاء، إن انتهى على الأقل إن شاء الله. الجزء الأول سوف نتحدث عن وصفه صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري ثم سوف نتحدث عن بعض من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتحدث ما هي الفتن وكيف نتقيها وما معنى مسألة حفظ العلم ونسيان العلم، ايه اللي بيخلي الناس تحفظ العلم وتعمل به، في ناس تحفظ العلم وتعملش به، في ناس تحفظ العلم ولا تعمل به. اللهم اجعلنا من الحافظين للعلم العاملين به يا رب العالمين. الصحابة لم يتركوا شاردة ولا واردة الا وبينوها في حياة الحبيب المصطفى. يعني مفيش كتوت وضوءه، الحركة بتاعته، الجلسة بتاعته، كل دي اشاراته، كيف يتكلم، كيف يأكل، كيف ينام، كيف مدخله، مخرجه، مجلسه، مقامه، انصرافه، اتيانه، غزواته، حالة الصلح والمعاهدات التي ابرمها، وصفوه في حالة الضيق او في حالة الكرب او في حالة الشدة التي يعني جاءت للمسلمين على مر 23 سنة، وصفوه ايضا في حالة الرخاء، وصفوه في حالة المغنم وفي حالة المغرم، وصفوه في حالة النصر وفي حالة الهزيمة، وصفوا كل لحظة من لحظاته صلى الله عليه وسلم. حتى حضراتكم احيانا لما الواحد يقعد كده يتريق في كتب السنة وكتب السير والتراجم والتاريخ، كأني ارى امامي شريط فيديو صوت وصورة لسيدنا رسول الله، مفيش حاجة صعبة الا ما نقلوها، لدرجة واحد ايه يعني يرى حركته وسكناته صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة لم يتركوا لنا الا ونقلوا لنا كل هذا بصدق، لانهم اشرف الخلق بعد رسول الله، واصدق الخلق بعد رسول الله، واكرم الخلق على الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. تعالى الى وصفه. طبعا في خمسة من الصحابة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصف تفصيل، دايما اميل الى وصف هند ابن ابي هالة اللي هو ابن السيدة خديجة ربيب رسول الله، يعني هل ابن ابي هاله ده يبقى امه السيده خديجه انجبته من ابي هاله الذي كان قد تزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن ابن علي رضي الله عنه عن ابيه حسن ابن علي قال سالت خالي هندا. اسم هند لكن اسم عربي معروف يعني مش ايه احنا عندنا دلوقتي هند يعني يخص بايه النساء او الانثى او البنات. لا هند كان اسم عربي عمرو بن هند او يعني كلمه هند كان يعني العرب يسموا هذا الاسم. وربما ايضا كان فيهم ناس خايبين برضه يعني واحد مثلا ما بيعشوش عيال ولا بتاع يسمي اسم غريب عشان ايه يعني يسمي الولد اسم بنت والبنت باسم الولد. في ناس كده سبحان الله وهذا لا يغير من اقدار الله شيئا بل بالعكس انا يجب ان احسن تسميه الايه تسميه الاسم. عيل ما يعيشوش راجل ما يعيشوش عيال اول ما ربنا يرضوهم عادي يقول لك انا مثلا هسميه شحات عشان ايه اشحت من ربنا يعني. طب ما ربنا مش شحات كلنا كلنا شحاتين لله رب العالمين يعني لازم تسميه مان. فالقضيه خلاص اللي تسمى خلاص اجدادنا وابائنا اللي سموا غلط ماشي احنا بقى نحسن تسميه ابنائنا فان الرجل او المراه لا ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامه ويعير. ومن ضمن حقوق ابنك عليك ان تحسن تسميته تحسن ايه لا لا تقول لك ايه اسميته او اسميته هما لو يقول لك هما سموه لا لسه اقولوش لسه المبيت لكن ايه المهم انت تحسن الاسم تحسن الايه عايزين يهتم من اسمائنا عبد الرسول وعبد النبي خلي بالك انت ماشي عبد رب النبي عبد رب الرسول ماشي ولما نسمي ايه ننطقه صح. ولكن انت لما تسمي اسمك ايه اسم اختار له اسم الناس ما تختلفش على الله بيه يقول لك ايه الله عز وجل الاول والايه والاخر والايه الاخر ولا الاخر الاخر يقول لي لو اقول له عبد الاخر عبد الاخر يعني عبد واحد ثاني غير ربنا وانت كمان دخلت في الشرك عبد الاخر مش عارف تسمي اسم مظبوط تسمي اسم ثالث ده فرق اسم ثلاث حروف اربع حروف بلاش اسم مركب ده مش عارف خير الاسماء ما حفظنا وعزت. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمي احدنا يسار او مكتب او رباح او كريم لان دي تزكيه. وقد يسال سائل كريم هنا ولا كريم هنا بدايه الكرم من البيت هو عايز ان كريم مش هنا قال لك سيدنا الشيخ بنيته الرسول بيريحك ويجيب لك من الاخر لازم تسلم فيها. طب قول له كريم دي اللي تجي تقول له سمي الواد عبد الكريم اسمها ده اسم بلدي قوي مسميها ده اسم عشان اتكيت مش يعني مش مسألة لا التزكية نحن يعني منهيون عن مسألة التزكية. كلمة محسن قد ينبت مسيئا كريم قد يخرج دخيلا. فالرسول قال خير الاسماء محمد وعبد او اسم لطيف كويس ما يكونش فيه اسم يعني سميت ابنك بنتك ايه؟ يقول ميتة. عارف ميتة يعني ايه؟ يعني ميلة ميتة من بدايتها ميتة الصورة من الصفحة تصيب فليه؟ سميه اسم كويس سميه زينة يقول لك لا يا راجل لا ده اسم ستي طب ما ستك وست اللي خلفوك ها؟ زينب بنت رسول الله وزينب زوجة عبد الله بن مسعود يا خبر ابيض رسول اي الزينب ده قلنا المحرر اللي فات يعني الزينب دي خيطة حتى يسمي بنته عائشة حلو يقول لك عائشة يا ابن بتاع عائشة والمصيبة بقى يوسف مكشوش انا اعلم ليه طيب ليه؟ ما يسمي الاسم ده ما هو يا بلاش. واذا كنت ارى ان يجوز ان ندلع البنت سبع سنين وعشر سنين وعشرين سنة لكن الولد لما يدلع يبقى ما يساوي يبقى شكلها وحش ها؟ فاختار الاسماء الحلوة خلاص من فوق. فالحسن ابن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن ابي هاله قال ازاي؟ هو السيدة فاطمة لها اخ ايوه ما هو هند ابن ابي هاله يبقى ابو السيدة فاطمة من مين؟ من امها يعني السيدة خديجة ها؟ السيدة فاطمة تبقى ايه بنتها صح؟ وهند ابن السيدة خديجة يبقى اخو السيدة فاطمة منين؟ من الام خلي بالك. فيبقى سيدنا الحسن قال ايه سألت خالي هند ابن ابي هاله قال هو مش خالك ها ونعم السلام. قال صف لي جدي رسول الله لان الحسن لما مات جده كان صغير فبرضه الصوره مش مرتسمه قوي او كان صغير بحيث ان هو ما يقدرش يجيب التفاصيل هند بن ابي هاله كان كبير السن وكان اكبر من 25 سنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، اكبر من 20 سنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع ان يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيره جدا في كتب السيره طبعا، لكن انا بختار لك وصف ويسر ده بس دقيق تماما، لان الكلام اللي اقوله لك ده لغه عربيه، يعني ما تخافش ان انطق كلام ما شفتش كلمه لما اقف عندها، لان انت عشان تفتح كتاب في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أفرح أجل كتاب ثاني، لا أنا خلاص أنا عرفت خلاص وهو إيه، لأن الكلام هو طيب عربية بس يمكن تكون رصينة شوية أو قوية شوية، فيعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمر العلم. قال هند ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مضخما. الناس تبص عليها حضرتك تزدريها حتى لو كانت ضخمة الجسم، تبص عليه كده ما تقولش كنا بوك قوي، ويمكن اي سفروت قد كده بتاع 30 40 رقم، خلي بالك انت يخرج من ابوك تقتنع بيه. طب مش خايف ايه؟ لان العرب او الكتب السيره بتقول ايه؟ بتقول كان الاعرابي القح، العربي القح اللي هو ايه؟ يعني جاي من داخل الصحراء ما يعرفش حاجه عن المدينه ابدا، ينظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما هذا بوجه كذاب ابدا، يعني مجرد وشه كده، يعني وشه كده ايه؟ انت عندكم في الارياف لما ايه ولا عندنا يقول لك ايه؟ ده وشه عليه الندى، صح ولا لا؟ وشه عليه وشه ندى، ها وشه ندى، عليه ندى كده، وضاح المحيا. وقال عن سيدنا الحليم كان حتى في عز المعركه والمعمعه، لما تبص على وشه كده الفيل وضاح المحيا، وضاح المحيا يعني ايه؟ يقول لك كانه خارج من الحمام دلوقتي. كان وشه واخد دش دلوقتي اهو صلى الله عليه وسلم. فكان فخما مفخما. نشوفه كده تهاب. قال لك الأول رؤية لأي حد لسيدنا الحبيب تدخل الهيبة في قلبه لرسول الله. اللي جوه الرسول الهيبة بتاعت سيدنا الرسول تدخل قلب الايه؟ الرائي أو الحاسد. قال من رآه هابه ومن عاشره أحبه. يعني اللي يشوفه يهابه. ولذلك الوليد ابن المغيرة قال لهم ايه؟ لو أتقولون شاعر والله ما هو بشاعر. أتقولون كاهن؟ والله ما هو بكاهن. أتقولون ساحر؟ والله ما هو بساحر. إن لكلام محمد لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمثمر، وإن أعلاه لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. ده عدو من أعداء سيدنا الحبيب. يعني ده مش حبيب، ده عدو. أنا أقول الكلام ده والحق ما شهدت به الأعداء. فلما نريد أقول الكلام ده مش مهم. نفس سبحان الله لما رأينا أبا جهل عندما جاء أعرابي قال يا معشر قريش أنتم لا تهينون الضيف بل تكرمون وتقفون بجوار الضعيف، إن أبا جهل أخذ مني مالا أو بعته بعيرا ولم يعطيني ثمنه. الوليد بن المغيرة وأبو لهب وعتبة وشيبة وعتبة بن أبي معيط ومية بن خلف صناديد قريش العاصم بن وائل كل دول قاعدين العباولة أصحاب الملايين دول ها المجرمين سبحان الله قاعدين قاعدين يتريقوا ويتحط على الراجل. قالوا شايف الراجل اللي عند الحجر الأسود ده؟ كان في بداية الدعوة. قال الراجل أبو وش منور هناك ده. قال هو ده اللي يجيب لك حقك من أبي جهل. هم بيشاوروا له على سيدنا الحبيب. قال يشوفوا قصة ساخرة قال ده اللي يجيب من أبو جهل. فراح للراجل قال له أخ العرب سيدنا الحبيب؟ قال له نعم. قال له أبو جهل أخذ مني بعيرا ولم يعطني ثمنه وقد أشاروا عليك لي لكي أخذك معي لتأتي لي بحقي من أبي جهل. قال له تعال معي. طرق الباب العداولة بتاع قريش مشي وراهم عايزين يتفرجوا على المهزلة اللي هتحصل. فتح أبو جهل الباب. محمد؟ قال نعم محمد. أبا جهل؟ أبا الحكم؟ قال نعم. قال له أعطي هذا حقه. قال فما تلعثم دخل بيته وخرج من مال ليعطيه لرجل. الرجل مشي. الجماعة اللي جايين راحوا داخلين على أبو جهل ماسكين فراس. عجبا يا أبا جهل أردنا أن نضحك فكيف ما صنعت؟ قال رأيت خلف محمد بعيرا أورق لو رفع رفضت إعطاء الرجل لأخذني بين أقدامه. الله يعصمك من الناس. وكان ثلاثة من آل البيت يحرسون الرسول في مخرجه وفي مدخله. داخل خارج ثلاثة من آل البيت تظل إلى أن نزلت الآية والله يعصمك من الناس. قال يا معشر بني هاشم اتركوني لربي. خلاص خلاص مفيش حراسة. الحارس هو الله ونعم الحراسة. فتوحدوه لا إله إلا الله. فكان فخما مفخما. الراجل لما شافه في مكة يوم الفتح هذا وارتعدت فرائصه على طول اهتز وترعش. فسكن الرسول رعب الرجل وضع يده على كتف الرجل وقال هون عليك ما انا الا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. وضعها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فكان فخما مفخما فخما مفخما يعني شوف ذهب الصحابة. ولما كان احد يستطيع لهيبه الرسول ان يتملى في وجه الرسول مدة طويلة الا ابو بكر. الا ابو بكر البولد بتاعه عالي قدرة التحمل عالية عنده. كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. سيدنا جابر بن ابي سمرة سيدنا جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن ابي سمرة الله يرضى عليهم قالوا مرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العشاء خرجنا معاه وقعدت على كثيب. كثيب يعني ايه؟ تل رملة. خلي بالك. وكانت ليلة بدر لتبص. وكانت عليه قلة حمراء لابس عباية نبيه حمراء احمر غامق. فكنا ننظر الى وجه القبر وننظر الى وجه رسول الله فنجد ان وجه رسول الله اجمل من القبر. لان برضو الوجه المريح ده مهم. الوجه المريح مهم. انا عشان ما اخرجش عن الموضوع. الله في ناس وجوهها حلوة. بس سيدنا عمر قال لما تلعبوا لي حد يبلغ بالنتيجة في المعركة اختاروه حسن الوجه حسن الاسم. يعني ما يكون شكله في ناس. والله انت عارفه ما فيه. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. تعرف فكرة التلألؤ دي؟ الهمزة الأولانية على الألف والهمزة الثانية على الواو على السطر من الألف. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر أطول من المربوع وأقصر من المشدد. يعني زي ما قيل في روايات أخرى ربعة بين الرجال لا بالطويل البين ولا بالقصير النجم. لا تشتأه عين من طول ولا تنقضه عين من قصر. يعني لا تلقى طويل ولا تلقى فصل تحته. كأن الله اختار له حسن الخلق وحسن الخلق. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة. الرأس بتاعته صلى الله عليه وسلم مرفوع فوق. رجل الشعر. الشعر بتاعه مسترسل. يعني مش مسترسل يعني بتقبل قوي. لا. يعني رجل الشعر يعني شعره متسرح. لدرجة ان كان لما يخلع العمامة ويطقطق الشعر بتاعه يروح ايه؟ يروح نازل. يروح عامله ايده كده يتسرح. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها. يعني لما يوقف كده شعره نازل يروح عامل بايديه كده تلاقي فيه ايه؟ عمل فرق. صلى الله عليه وسلم. وكان غزير الشعر عليه الصلاة والسلام يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وقفره. يعني لما كانش بيحلق شعره أو بيقصره كان الشعر بتاعه ينزل لغاية ايه؟ يوصل لغاية أذنه. لكن دائما هو يخلي الحجام اللي هو الايه الحلاق يعني يأصر الايه اللي فوق ودانه. وبذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع. القزع اللي هو ايه اللي هو بيحلقه جنبتين الشعر ويسيبه شعر في النص. دي كتب السورة مش تقلتها من عندكم من عندي. نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع قالوا وما القزع يا رسول الله؟ قال أن يحلق الرجل جبتي رأسه ويترك أعلاه. يا سلام يا رسول الله، أنت قاعد معانا وشاف البلاوي، هنلاقي اللي حد يروح يقول له اعمل لي كده ولا لا؟ ما بنعملش كده، شوف واحد تاني. يعني كلها يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرق أزهر اللون. أزهر اللون يعني إيه؟ يعني براده في حمرة، لا في أصفر حالات أنيميا كده، ولا في إيه؟ لا أبيض بحمرة، أبيض مشوب بالحمرة. في الرواية الثانية قال إيه؟ قال ليس بالأبيض الأنهق. الأبيض الأنهق عارف الجماعة في اسكندنافيا، في الدول الاسكندنافية الأشقر قوي ده اللي دمه تقيل ده، والعياذ بالله رب العالمين راح يبص في وشه أشقر حلو، بس دمه تقيل ما تتريحلوش. بص في الراجل الأصفر المصري يا وش كده سمح يا خبر ابيض، وتلاقيه كده ايه لطيف وابتسامته ساحره رغم الهم اللي هو قلبه مجوز. اه والله، يعني بيقول لك الضحك على الشفايف والقلب يصبغ منابيه. اه سبحان الله، الف هدف. قول شاعر لا تظن رقصي مرحا، لا تظن رقصي مرحا، فالطير يرقص مذبوحا من الالم. اه يعني الانسان فرخه الراجل من فرخه ده بالضبط يترش مذبوح. أظهر اللون واسع الكبير صلى الله عليه وسلم. حتى تعلم الناس يقول لك أبو جبين ضيق ده غالبا يبقى مكار، اللي قرطه معمول ده قوي. ها يعني تقول الناس يقولوا كده، معرفش الكلام ده صح ولا، لكن سيدنا الحبيب كان واسع الجبين. اه واسع الجبين، فبيدي الوجه كده ايه وضاعف صلى الله عليه وسلم. أزج الحواجب، الحواجب دخلنا في الايه العرب اهو، ازج الحواجب واضحه. ازج الحواجب يعني الحواجب بتاعته صلى الله عليه وسلم مش خط مستقيم، لا مقوسه مع طول فيها في عينيه دعج وفي اشكاره وطح. ماشي ماشي، تعال تعال الازج الحواجب الاول. الحواجب بتاعته مقوسة مش مستقيمة وطويلة صلى الله عليه وسلم، واخدة يعني ايه؟ اه قويت سبحان الله. وبعدين في عينيه دعج واسع العينين، فيهما كحل اللي هو البياض بياض شديد قوي والسواد سواد شديد قوي، وحوالين العينين كحل طبيعي كأنما وضع فيه كحل. وفي أشفاره وضع يعني الجفون بتاعته طويلة، لما يغطيها كده الجفون الرموش يعني قصدي الرمش، لما يغمض كده صلى الله عليه وسلم الشعر بتاع الجفن ينام على عينه من طوله صلى الله عليه وسلم. فتح الصورة أدج الحواجب توابغ في غير قرن، توابغ يعني فيهم كثافة، وفي غير قرن يعني مش واصلين ببعض، يعني ايه اللي بيسموها العدسه دي ها مش واصله، مش الحاجبين منفصلين ايه عن بعض، مش ايه مش مش منفصلين يعني. توابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، بين الحاجبين في عرق، لما تنتهي حرمه من حرمات الله العرق ينفر، يعرف ان الرسول ايه والاعرابي جه من اليمن، هل يتكلم ولا يكاد يبين، بيتكلم عربي بس اللكنة بتاعته بتاعت اهل البادية الصحابة مش فاهمين، قالوا اسكت يا اعرابي الرسول ليس في حالة ان يسمعك، لا بد ان اكلمك. قالوا الرسول كان في ايامها حادثة الافك ونفسيته يعني او في حالة يعني كده، هو بشر صلى الله عليه وسلم ولكن يوحى اليه، فالصحابة مالوا يزقوا في الراس على صوته، نادى الرسول عليه هاتوه. دخل الرجل وهو داخل بيقول لعمر بن الخطاب، وعمر بس من دراعه مش عارف ومش راضي يخليه يسيبه، فخلت عمر مش واحد الله يرضى عليه. فسيدنا عمر الراجل يقول لسيدنا عمر ايه؟ والذي بعثه بالحق نبيا لن ادعه حتى يضحك، انا مش هسيبه النهارده لما ضحكه. هو راضي يتحمل ده ويتحمل ده ويتحمل ده. دخل السلام عليك يا رسول الله، قال له عليك السلام ورحمه الله. اجلس اعلم. قال له سمعتك تقول إن من علامات الساعة الكبرى المسيح الدجال، ويومها لن يكون هناك طعام ولا شراب إلا ما معه، يعني ساعتها ما فيش أكل ولا شرب إلا معاه، الراجل اللي من أين ده؟ يا رسول الله أئن ادعيت أنني قد تبعتك؟ أو مش أكلاء أنا هتهب لمن إيه؟ بيتبع فضربت في سريده هو عمل فتر الناس رحت تبتدأ في يدي بالسريد حتى شبعت وملأت بطني ثم كفرت به نظر في إيه؟ لله الأول وبعدين إيه؟ نقول أنا إشواه بيك فتبسم الحبيب حتى بدت نواجهه وقال بل يغنيك الله بما يغني المؤمنين يومئذ من فضله طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يعني حتى في حالات الضيق الانسان بتاعه ما يفيش شريده ولا وارده الا ما ينصح فيها ايه مسلم ويتسم للاعرابي سبحان الله. شوف سبحان الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يا رسول الله اريد ان تحملني على بعير. قال بل سوف احملك على ابن البعير. قال احملني على ناقه. قال سوف احملك على ولد الناقه. الرجل مش بيضحك عليه ولد الناقه الصغار ده شيء. قال يا رسول الله وهل يحملني ولد الناقه؟ قال وهل من ناقه الا هي ولد ناقه؟ ولا ايه؟ ها؟ كان يمزح ولكن لا يقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. لكن عن اول شوف كان بيتكلم محايد ازاي؟ كل الكلام ده في المسجد في المسجد. يعني اللي بيعادوا لك اه ده حولناها من ابدا ابدا كشف الناس ايه؟ يبقى يعني معذره جاي له انت مراتك مكشره فيه وعيالك مكشرين فيه وصاحب البيت مكشر فيه وصاحب الشغل مكشر فيه وانا طب يعني خلينا على كده الليله ها؟ ذكرنا ربنا يفرحنا واياكم بجنه عرضها السماوات والارض. ثوابه في غير قرر. يعني الحواجب بتاعته صلى الله عليه وسلم مش مكتمله مش مكمله بعضها بينهما عرف ينكر اذا استهدف وما كانش يغضب لنفسه قط. يعني ما ينتصرش لنفسه ابدا ينتصر اذا راى حرمه من حرمات الله سبحانه. بينهما عرق يدرب الغضب اقنى العرنين. ادوات هؤلاء اقنى العرنين يعني الانف بتاعه طويل صلى الله عليه وسلم ومدبب مش منفوخ مش منتبش اقنى العرنين الانف بتاعه معذره في الكلام عشان حد يزعل اللي هو بيسموه النهارده لكن الانف الروماني ده بتوع مقاييس الجمال لما نجي على الكلام لكن هو صلى الله عليه وسلم كان اقنى العرنين يعني انفه فيه طول ما فيهوش ايه مش يعني ايه مش عريض الايه مش عريض المنخرين ولا عريض الانف انما اقنى العرنين طويل الانف. له نور يعلوه تمه من لم يتامله انه اشم. اللي ما يدققش سيدنا الحبيب يفكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع وشه لفوق تكبرا قال هو الانف اللي طلعت كده. تخيل انت المنظر. شوف الحفظ بتاع الله عز وجل لامه الاسلام ولنبي الاسلام. الصحابه وصفوا لنا الوصف دقيق كما عشان لكن سبحان الله تروح عند التنين مصورين سبحان الله سبحان الله مش عارف مين وامه خلي بالك انت لا اله الا الله. في الدول الاسكندنافيه تلاقيه اشقر وفي الدول النص نص تلاقيه امحاو وفي افريقيا تلاقيه اسود. الله ازاي هو على كل لون؟ معقوله؟ معقول الكلام ده؟ لكن شوف ربنا حفظ الاسلام ازاي وحفظ جميل الاسلام ازاي. يعني الصحابه وصفونا الحبيب كان احنا شايفينه ده. شوف انا دلوقتي بتخيل وانا قاعد يعني شكل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا مجاورته في الفردوس الاعلى يا رب العالمين يا رب. فشوف شوف الاسلام محفوظ ازاي وصفه لنا مش كل يعني. وبعدين طب جبت منين الصوره دي؟ يقول لك اصل هو كان عرق حره فواحد من الحواريين راح حط الشاشه بينها من القماش عليه. أنا هو بيعرق ايه؟ طب ازاي يعني الناس شدوا العرق فطلعت الصوره ازاي؟ اتكلمني كلام افهمه. في حاجه في الاسلام بنتكلم فيها ما حدش فاهمها؟ او حاجه غير يعني وراء حدود العقل؟ ابدا بالعكس. ده سيدنا الحبيب قال ايه صلى الله عليه وسلم لما الصحابه خافوا قالوا يا رسول الله ده احنا بنفكر في حاجات تودي ازاي؟ بياخد يوم الفكر بيشف دول الصحابه. قال اعلموا اتفكرون في ذات الله؟ شوف جاب لهم العقل يعني وصل الموضوع لكده؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال سوف ياتي الشيطان لاحدكم ويقول له من خلق السماوات؟ يقول الله. من خلق الارض؟ يقول الله. من خلق الجبال؟ يقول الله. من خلق البحر؟ يقول الله. يقول فمن خلق الله؟ ها؟ فاذا جاءه هذا الخاطر فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليوحد الله رب العالمين. يعني الفكر ده ممكن يجي لك ساعتها اعرف ان الشيطان دوست في روعه الكلام الايه؟ كلام ليه؟ لان كل ما كفر بذلك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء. ولذلك راينا ان كل امه عبدت الها سوف تجمع معه يوم القيامه الى ان تبقى امه محمد. يعني جماعه اليابانيين ومدرسه الفئات انتوا كنتوا بتعبدوا مين؟ بوذا. تعالى يا بوذا خدوا اصحابك بشكر. ياخذ بوذا اصحابك. انت بتاع اليوجا قعدت عزبت نفسك تعالى. انت كنت بتعبد مين يا اخوي؟ الله الشمس ساعت اللي قطعت تعالى خد اخويا روح. الثاني انت بتعبد مين؟ كنت بعبد الشمس اللي كانت بتدخل في الهرم الاكبر وتتعامد في يوم مولد رمسيس على مش عارف راس الملك. يا ابني راس الملك مين حبيب؟ ايوه طب انت رمسيس اتكل على الله. ما فيش اتكل على الله ولا مع الزبانين خذوه وغلوه. يبقى في ارض المحشر امه الحبيب. نبقى احنا نحن ان شاء الله. لكن في ناس تيجي سيرة الدار الاخرة يحصل لها رعب. معرفش ليه. رعب مش المهم. خلينا هنا خلينا عشان نكمل. فالمهم ما يوقفكم انتوا واقفين ليه؟ ان ربنا وعدنا وعدا. وما وعدكم ربكم؟ وعدنا ان ننظر اليه. أرأيتموه من قبل؟ نقول لا. هل حصل؟ لا ما حصل. لا لا ما مسناه. وكيف تعرفونه ان رايتموه؟ فصحيح احنا ما شفناهوش قبل كده. فبتعرفوه ازاي؟ الملائكه اللي بتسال عشان يبقى مفيش حد له حجه علينا يوم القيامه من الامم الاخرى. ها؟ وبعدين ايه؟ اتعرفوه؟ اتعرفوه؟ نعم. وكيف تعرفون من لم تروه؟ يقول نقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. يقول الله صدقت امه محمد. سبحان الله كرم الله علينا. ربنا يكرمنا بالنظر الى وجهه يا رب. التاني بقى العصاة الموحدين اللي يدخلوا مده في جهنم والعياذ بالله عشان يقضوا مده ويخرجوا يجوا مع التانيين الكبار من الملل السابقه او الملل الاخرى. فالتانيين يقولوا لهم ادوكوا استويتوا معانا بس قعدتوا تقولوا التوحيد والدين والعقيده وقعدتوا تصلوا وتصوموا يعني عشان سرقت مره ولا عشان غلطت مره والسيئات بتاعتك كثرت عن الحسنات سيئه وما حدش شبع فيه اديك بقيت معانا ضيعت بس احنا اتمتعنا في الدنيا انت ما اتمتعتش. فيغار الله على التوحيد في قلوب الموحدين. اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. الله هنا ساعتها ايه؟ ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ساعتها في الوقت كده الكفر يقول يا ريت كنت مسلم وعاصر استهوت كنت هتقول مده خرجت لكن انا قاعد فيها قاعد على طول. سبحان الله. ويا بشرى امه محمد ويا بشرى امه الموحدين. اللهم احشرنا في زمره اهل التوحيد يا رب العالمين وثبتنا على دينك وايمانك يا اكرم الاكرمين. يبقى سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب اقنى العرنين قوي الهمز يعني له نور يعلوه يحسبه من لم يتامله اشم فكر ان هو ايه ان هو متكبر او يعني في شمم او شيء من الكبرياء او يعني التفاخر. كث اللحيه. كث اللحيه يعني ايه؟ غزير اللحيه صلى الله عليه وسلم. كث اللحيه بلحيته صلى الله عليه وسلم كان 17 شعر شيء ابو بكر عبده وفي راسه برضه كان 17 شعر شديد. امتى شابه؟ لما انزلت عليه الهود واخرجه التكوير والانفطار والانشقاق. شوف شهيد الحبيب كث اللحيه سهل الخدين. يا سلام. شوف هند تواضع وصف سهل الخدين الحتتين العضلتين اللي ده حالاتي عندهم دول اللي تحت العين دي انت حضرتك دول اسمهم الايه؟ الوجنه. دي اسمها ايه؟ وجنه. ودي اسمها ايه؟ وجنه. انت بتقبل ابنك فين؟ بوجنته. واخد بالك هنا يعني كده. فهو صلى الله عليه وسلم الوجنتين دول بتوعه مش مرتفعين عشان ما يبقاش وشه واخد ايه؟ كانه يعني معين او ايه شبه منحرف يعني واخد منظر يعني فيه كده زوايا حاده. لا يعني الحتتين دول ماشيين على تدوير الوش صلى الله عليه وسلم. سهل الخدين ضليع الفم. فكان العربي القح يسمع كلام الحبيب يفسر كلامه حرف حرف. وجاءه وفد حمير. وعند الجماعه الحميريين حاجه في اللهجه لكنه كده عندهم اسمها طنطانيه حمير. الطنطانيه دي ما عندهمش الالف لام. الالف لام ينطقوها الف مين؟ ألف لام ينطقوها ألف مين، يقول لك أنا رايح المسجد يعني رايح ليه المسجد، أنا مروح البيت يعني مروح ليه البيت، يعني فرق ضربة خالص، يعني ألف لام ينطقوها ألف مين إلهة عربية. فدخل وفدهم على النبي وما راحش عند حمير بأبد، هو رسول الله وفد حمير به أبد، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبذرين، دخلوا على الحبيب رحب بهم فقدم إليهم طعاما. قالوا نحن صائمون يا رسول الله صائمين. فتبسم وقال ليس من أن بر أم صيام في أم صفر. الصحابة بصوا على الحبيب والكلمين اللي هو الرسول يعني. ها؟ فسألوا جماعة اللي هم مين اللي هم بتوع حمير ماذا قال لكم؟ أو معلومة المدين دول راح أطيلتهم في الأخير الحبيب يا عم كل يا بختك أطيلتك الله. وطعام المسلمين شفاء من كل داء. طعام أخوك النصر كل عنده لقمة يشرب عنده كوباية مية بنية يشفيك الله من أمراض. بس الناس خير فراح أطير اسم الصحابة عاديين استغربوا قالوا وقال لهم إيه نحن إيه ليس ليس من أن بر أم صيام في أن تفر. أو صاحب ننطق الألف لم بتعيدكم ألف مين يعني عايز يقول لنا ليس من البر الصيام بالسفر. يا سلام يا رسول الله علمه شديد القوة. أمال إيه؟ طيب اسمي ضليع الفم واسع الفم صلى الله عليه وسلم مثلجة الأسنان، الأسنان بتاعته مش لازقة ببعضها قوي صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا عمر كان بيوصف كلامه يقول إيه؟ كان عندما يتكلم كانت كلماته كحبات ذر انفرطن في عرق. يعني يعني اذا افتر فمه يعني لما بقه يفتح ويتكلم افتر عن حبات كحبات الجمان حبات الكذبه يعني الريق بتاعه وهو بيتكلم لما احيانا كده تبص بقى فقاعات بسيطه في فمه كحبات الكذبه صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم سيدنا عمر بيقول لك الكلام طالع كان حبات ذر موضوعه في ايه؟ في عرق وطلاق كلام باين واضح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مفلج الاسنان عنقه تضحك الرقبه بتاعته الشريفه صلى الله عليه وسلم كانه جيد دميه في صفاء الفضه. جيد دميه زي ما تكون شوف لما تجيب عروسه لبنتك بتبقى ناعمه ولا مش ناعمه رقبتها؟ ناعمه ناعمه قوي مفيش كرمشه مفيش ايه؟ كماشة رغم الستين ها والثلاثة وستين ما عندوش كشكشة في ايه؟ في في في جلده صلى الله عليه وسلم لما تبص على رقبته كانه ابريق فضة. كانه ابريق فضة زي الوصف الاقرب يعني. كانه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق. بص عليه ما تلاقيش ايه؟ عيب. بادل متماسك يعني اقرب الى السمنة شوية بس ايه؟ مش مش لحمه طري لا متماسك يعني ايه؟ قوي قوي البنية بادن متماسك سواء البطن والصدر جبروا مع بعض مالوش ايه مالوش كرش. تاكل وتقعد مكانك سواء عريض الصدر صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين اكتافه دي يعني كده عريض الصدر كده مفروض صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس الكراديس اللي هي العظام بتاعه المفاصل في اي حته يعني ما شاء الله المفاصل بتاعته قويه. الكلمه اللي جايه انور المتجرد انور المتجرد يعني بيقول لك لو اي عضو من الاعضاء المتغطيه بتاعته اتكشف ينور يعني لما يتجرد الثوب عن اي جزء من جسمه ليه في نور كده صلى الله عليه وسلم. قال انه مره الصحابه بالليل اثنين من الصحابه عبد الله بن ابي زيد معروفا وسيدة الحضير كانوا عنده بظروف فسلموا عليه وهم ماشيين اخر الشهر بيتهم بعيد هناك دول في العوالي بيتهم بعيد قوي عبد المدح بتاع المدينه بعيد قوي فسلموا عليه وهم ماشيين ليه قدامهم كان نورا يسير امامهم من الصحابه كان في نور ماشي ايه؟ كان في حد يعني منور لهم يعني فلما استرق النور مع كل واحد منهما الى ان اوصله الى بيته. كانوا جايين عند النور برضه صلى الله عليه وسلم. أنوار المتجرد عارية الثديين والبطن مما سوى ذلك. الشعر بتاعه عند الثديين والبطن مفيش ايه؟ مفيش شعر صلى الله عليه وسلم. أشعر الذراعين واللنكرين وأعالي الصدر طويل الزندين. طويل الزندين. الزين اللي هو الذراع ده كله ده اسمه ايه؟ زين. لكن الجزء اللي فوق ده النصر اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الساعد. والنصر اللي تحت ده اسمه ايه؟ الذراع. تمام. عشان كده كتب الفقه او السيره تبقى برضه المساله دي فاهم. يعني انت عندك جزئين في ايه؟ اه ده ده ده في الدراع بتاعك ده. ده مش كله ده دراع. لا الحته اللي فوق دي اللي ما تتوضا اللي ما تجيبش عليها الميه في الوضوء اسمها الايه؟ الساعد. ودي اسمها الايه؟ اللي بتجيب عليها الايه؟ اللي بتوضا فيها لغايه الايه؟ المرفقين دول اسمها الايه؟ الذراع. الذراع. شوف حتى الكلام عن وصف سيدنا الحبيب في فايده فقهيه وفايده علميه كلها فوائد. وخذ كل ما تذكره وتصلي عليه فانت في خير كبير ان شاء الله برب العالمين. المهم تتبع سنته. المهم تتبع السنه بتاعته. طيب كل ما اروح حته غلط الشيخ سمتين عن الحجاره عشان مراتي مش راضيه. يا ابني احنا بنتكلم احنا رحنا فين ده؟ تركونا فوق شويه. 21 22 سنه بنتكلم في الحجاره ده قضيه قوميه. خلاص يا فرد واللي مش هيتحجب واتقول على كده تروح النار وخلاص انت زعلان ليه؟ قول لما كانش للدين خدها بالرجوله ولا مش خارجه مش هتروح الشغل. ها؟ يعني لما تترجن عليه في اكله ولا في زرار قميص ما تعملش في التدخل بصلاه وايمان ما تخليش راجل في مسافه الحجاب بسخنك. طويل الزندين صلى الله عليه وسلم راح بالراحه ايده دي مريحه. يقول لك الصحابه لما كانوا يسلموا عليه هما الهند ان هند بقى ديالها ليه؟ الشدنا الكفين. شدنا الكفين يعني ايديه مش مع عربه زي حالتي كده. لا ايديه يعني مش مع عربه مربربه. يعني طريه. الصحابه يقول لك ايه؟ ما رايت كفا الين من كف رسول الله. وكان لما اللي يسلم عليه يقول لك كانما اخرجت يدي من جنة عصار. يعني واحد بيبيع عطر وعند حطر عطر برميل. رحت انت مغطس ايدك في البرميل بس شكلها ايه؟ أنا بقى اللي يسلم على الحبيب كده. وكان الصحابة يجيبوا العيال ولادهم ويخلي الرسول يمسح بإيده على وشهم. فيفضل ريحة الحبيب على وش الواد من الجمعة إلى الجمعة. يغتسل يتوضأ يمسح وشه ويغسل وشه ويلعب وشه الحبيب الريحة لسه أعلى. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. شد الكفين والقدمين نفس القضية. سائر الأطراف. سائر الاطراف يعني اصابع انسيابيه. اصابع ايديه ورجليه انسيابيه مش ايه؟ لا ملويه ولا مستويه ولا يعني معوجه. سبحان الله. سبحان الله. الزجاجري بقى خمسان الاقمصين. خمسان الاقمصين. انت معذره الرجل بتاعتنا دي فيها ايه؟ تدويره كده صغيره ما توصلش للارض عند اغلبنا. يعني بالبلد ما عندوش فلات فوق. وصلت؟ ما عندوش الفلات فوق اللي هو رجله كلها انبسطت على الارض يعني كلها. بس الفلات فوق حتى دي كانت زمان عيد ما يروحش الجيش. لغايه دلوقتي هات ولا ياخدوه برضه. تمام ده بقى. المهم خير. فيعني البيت علميا لما اللي يقف كتير وعنده فلات فوق يتعب شويه. سبحان الله فيسيولوجيا يعني التوتر والبيولوجي وعلوم بتاع بيقولوا كده اللي عنده الفلات فوت لما يقف يبقى وقفته وقولوا يمكن احتمال اداء طب معين الدرجات يعني طبعا ايه هو درجات معينه. لكن سيدنا الحبيب ما كانش عنده لانه كان يقول لولا كله. ها واحنا لو يعني شي محمد زودها ايتين شويه واحد عايز يرفع يعني طب يجوز. قمصان الاقمصين مسيح القدمين يعني لا رجله الكعب فيه تشفق ولا كرمشه مسيح القدمين. يعني تقدر تقول زي ما وشه مفروض وباطن ايده مفروض ظاهر وباطن قدمه برضه مفروضين صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابه راكبين ايه؟ اللي يقول لك واحد يبقى قاعد لك حلقه الفايب في بقه وقاعد قدام التلفزيون ايش حضرتك ان الحديث ده موقوف؟ يا ابني لما وصفوا لنا الوصف الدقيق ده مش هيوصفوا لنا مش هينقلوا لنا الكلام اللي قاله؟ طيب يخطو تكفيا ويمشي هونا. لما يعمل خطوات كانه ايه كانوا كان الصحابه قالوا ايه كانما الارض خطوه له طيا. اللي فيكم نزل بعض مطارات اوروبا في مطار في بتاع هولندا بتاع امستردام فيه 60 صاله احنا عندنا بين طلتين بين ثلاث ماشي ثلاث طب ما حدش ثلاثه دي. فالمهم هناك يجي 60 صاله يقول لك انت تبع انا اختار انا عم قال لك طلع 54 يا نهار ابوك فايت قال لك لا بقى انا 54 ازاي بس انت بس ايه في عندنا احيانا السلالم الكهرباء المتحركه لا ما عندهاش سلالم السلالم اللي بتبقى منبطح ارضها كتير في الارض تقف انت كتك عليه انت والشمس ده انت فايت انت وبرضه عندهم اكتئاب يا اخي اشوف ده كله عنده اكتئاب والواد محروق شوف الساعه 7 الا ربع تشوف هو عند كوب الخشب بيطير على 700 ومياخد في الملف وما عندوش اكتئاب والله ده رحمة الله بقى ما تناقش عليه غلبان محروس يعني شوف العز يا اخي اللي هم فيه في اوروبا دول ورغم عندهم اكتئاب وكآبة وانتحار في السويد يقول لك مش عارف كل كام ثانية حالة انتحار ليه يا عم ده بيطلب الدس اللي بيجي له كلهم كده لونه بيختار لون الدس اللي بيركبه مش انت تتحنن على النص وقلت الباشمهندس قال كده يخطو تكفيا ويمشي هونا كانما الارض تطوى له خافض الصرف نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء يا سلام هذا صلى الله عليه وسلم نص الارض سبحان الله شوف وصفه صحابه ليه قال كان اشد حياء من الفكر في خدمها جت الست مره هو خارج على الباب ليه واحده ست جابت يا رسول الله كيف اتفخر الرسول عليه الصلاه والسلام ان اغتسل يا امه الله قالت كيف بس ايه عايشه يا رب راح فتح الباب ومتناوله راح تعالي تعالى علمك سبحان ورا شكرا انا اكلمك في الكلام ده شوف يعني كان حييا صلى الله عليه وسلم يا سلام يا رسول الله جل نظري الملاحظه كان كل بصره له ملاحظه يعني 23 سنة كل نظرة يعني أجعل الله لي صمتي فكرة ورقي ذكرى ونظري عبرة يا صلى الله عليه وسلم يا سلام شوف رفع بن مسعود نعم قال هات عود أراك عشان نقسمه كده ونوزع سواك قبل ما أرفع طلع يا عيني غلبان ثلث ذراع 50 سم سبحان الله طلع الشجرة قبل ايه هو لسه بيذبح الهواء شديد راح يعني وقع على الارض على الرمل الجلابيه بتاعته اتكشفت واحد فوق 50 سم يبقى رجله ازاي الصحابه ضحكوا هو صلى الله عليه وسلم لماح شوف كان ايه نظره ايه نظره وقد الملاحظه كل نظره الملاحظه قال اتضحكون من دقه ساق ابن ام عبد انتوا بتضحكوا من ساق عبد الله بن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد أحسن ابن مسعود يأخذ على خصره من ضحك الصحابة ياه سبحان الله شوف سبحان الله يجي ابن مسعود ده في غزوة بدر عارفين انتوا قصة لكن عارفها ابن مسعود راح أول ما لقى أبو جهل على الأرض لا نجوت والنجد وراح نفر واقف على صدره التالي ابو جهل لمن النصر اليوم يا رائعي الغنم شوف اللي كبر بيموت مش عبد الله بن مسعود لا لان ده كان عبد عنده وكان هو من شدة التعذيب ابو جهل من شدة معاذ بن مسعود قطع ودنه قطع اتزم ابن مسعود رضي الله عنه لمن النصر اليوم يا رائعي الغنم قال لله ولرسوله يا عدو الله ايوه من مين يعني قال له خذ سيفي وجز رقبتي فان مثلك لا يعلو صدر مثلي الصدر الاعظم اختار رخيص والطلب رخيص ها هات السيف راح ايه مروح يا عيني يشيل الدماغ كلها ده ها ما درش راح جايب حبل ولا خيط رابط الودن وقعد يجرجرها وراه صغير عليه والراس تقيله فالرسول شاب قال له ابن مسعود قال نعم رسول الله قال له اذن باذن والرأس لك من عند الله زيادة في حاجة فيها عند الله ايش ايش يا كاش يعني هذا الليل لا بد له من نهار ان شاء الله هذا الضيق لا بد له من فرج ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا جل نظري الملاحدة صلى الله عليه وسلم يسوق اصحابه يعني يسوق اصحابه يعني هو ما يمشيش قدامه يخليهم هم يمشوا قدامه وهو ايه في المؤخره يخلوا ظهري لملائكه ربي يعني خلو انت ما مشيت ظهري لا خلوا ظهري ايه الملائكه خلوا ظهري لملائكه ربي يبدر من لقي بالسلام اي حد يقابله له السلام عليكم ورحمه الله لكن لم يثبت انه كان يسلم على اليهود الا السلام على من اتبع الهدى الله اللي اتبعت الهدى اذا عليك السلام فاتبعت الهدى لا سلام ولا السلام على من اتبع الهدى وكان لما يمشي مع احد الصحابه شوف الادب العالي ويتفرق بينهما شجره ثم يلتقيان يقول لصاحبه السلام عليك ورحمه الله لم ياخذ ثواب ياخذ حسنه قل الا ادلكم على شيء ان فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم يا سلام افشوا السلام بينكم صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله تعال بقى في الربع ساعه الباقيه نتكلم عن الجزء الثاني عشان يبقى ايه ليكوا في امانه عندي وهي ايه ان شاء الله الجزء الثالث اللي هو تفسير الحديثين اللي هو الفتن وايقاظ صاحب الحجرات ورب كاتبه دون علامه الاخره والعلم وسبب نسيان العلم وثمرات او منابع الفتن وده موضوع يعني طبعا عايز يعني ايه وقت ان شاء الله تعالوا لبعض من معجزاته عليه الصلاه والسلام فانا تحدثنا من قبل كثيرا عن معجزاته وربما هتلاقوا شرائط من شرائطها كثيره من سنوات طويله فيها هذه المعجزات التي اعطاها له رب العباد دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم لكن برضه من باب الذكر للحق في معجزات تخص الجماد ومعجزات تخص الحيوانات ومعجزات خصص الرسول بها لبني ادم يعني في معجزات حدثت منه للجماد وفي معجزات حدثت منه ايضا للحيوانات وهناك معجزات حدثت منه للانسان تعالى للمعجزات التي حدثت منه للجماد كلما يعلم القصه في تكثير الماء بين اصابعه صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وغير الحديبيه وقالوا يا رسول الله الماء لا يكفي ائتوني بماء لاتوضا قال لقد فرغ ماء الشرب يا رسول الله ماء اتوضا ايه ده مش ماء نشرب انا من ماء قلبي قدح ماء هات الماء طب على يديك انا وفرج الرسول بين اصابعه ونبع الماء من بين اصابعه حتى شرب الجيش كله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نفس القضيه في تكبير الطعام لام سليم رضي الله عنها ام سليم مين ابنها سيدنا انس انس بن مالك كل واحد جابت انس وجد رسول الله انس زي ابنك كان عنده 10 سنين أنا قاعد يشتغل يومين وأم سليم كانت متزوجة من أبي طلحة بس ما كانش هو أبو أنس فأنا جيت في يوم قال له أمي وزوجها يدعونك للطعام عندنا يا رسول الله هي الأم قالت له وأنا أقول لك أنا نفسي يشوف الرسول في بيته فطرق أنا في البيت دخل أمعك أحد يا أنس لو مكتوب نعم من قال رسول الله أنت يا أنس جاوب رسول الله معك شوف كان إذا دعي أجاب صلى الله عليه وسلم فلما تفتح الظروف كده ما قلت لا أبدا شوف الشعب في قال إيه الماء قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم قالش لا أبدا فلم خير راحت على طول ام سليم راحت تنادي ابو طلحه الحق انا راح اجيب الرسول وما عندناش اكل هي سيدنا ابو طلحه فتح الباب اتى الرسول مش لوحده انس قال له تعالى كل عندنا. قال لهم على ما شرفكم بعثات الدكتور على بيت ابي طلحه. طب ابو طلحه هيزعل ولا هيقلق والرسول معهم؟ بس طب انت طبعا بقيت القصه. قال له بيهمس في اذنه قال له يا رسول الله نعم. قال له ما عندنا طعام يكفي الا لعشره. بس ماشي ايه المشكله؟ وفي رواية تانية بتاعت الترمذي عن جابر روايتين مظبوطين. المهم ما يهمناش الاسماء. قال يعني عزم 10؟ قال له قال طب ام سليم عجبت؟ قال له لسه ما عجبتش. قال له خلاص ورين العجين فين؟ دخل العجين حط ايده بالعجين. اعجبني يا ام سليم. يا ابا طالح قال له اقف على الباب. انت عازم كام؟ قال له 10. دخل 10. دخل 10 كام؟ قارب. قال له كمان 10 كمان 10 كمان 10 كمان 10 10 ورغم خالص. أدرت كم كان؟ 80. ها؟ 80. وبعدين أبو طلحة بص على الأكل زي ما هو. فتبسم الحبيب وقال أشهد أني رسول الله. رأى الصحابة وسمعوا تسبيح الحصى في كفيه الشريف صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن أبي سمرة رضي الله عنه المجمع الحبيب في غزوة من الغزوات راح يقضي حاجته. الرسول رايح ايه؟ يقضي الحاجة يتغوط يعني. الصحراء مكشوفة. بس في الصحراء شجرتين. شجرتين واقفين جنب بعض كده. قال له يا ابن ابي سمرة. قال له نعم. لبيك وسعديك يا رسول الله. نعم. قال له اذهب الى تلكما الشجرتين. روح للشجرتين دول. وقل لهما تضاما حتى يخترئ خلفكما رسول الله. شجرتين روضا الى مكانيهما كما كنت. وعشت اصلي ناس لا تصدق الا باشياء خارقه للعاده في زمنه. ونحن نصدقها عن كل ما جاء منه وعنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هو اكبر من ذلك في معجزات ماديه وفي ما اعلن عن ما سوف يحدث لامته وكانه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا حافظين قصه الغزاله. لما الصحابه حطوها في الشبكه فتلي خشفان خشفان عليه والربعين ربعين برضعهم. اجعل صحابتك يتركوني ارضعهما ثم اعدك ان اعود اليك فاقع في الشبكة مرة اخرى. يا صحابات قالوا لو قالت تشتكيني بتقول بس تسيبوها عندها ولدين صغيرين رضيعين خشفين خزارين صغيرين روح فرضعهم وتجيلكوا تاني. خلاص راحت رضعتهم ورجعت وفاء لعهدها مع رسول الله. بس الصحابة بقى معقولة زي ما واحد شوف حوالي توفي بالعهد. سبحان الله. عقبة بن ابي معيط مرة بيتريق على الحبيب المصطفى فبيغمز بعينه كده. الرسول مرة كان بيتكلم فتقريبا حبة تراب دخلت في عينه فرمش بعينه. فعقبة قاعد يتريق عليه يعني ده هو بيتكلم ويعمل كده. قال فقال اللهم اجعله يختلج بعينه فظل وجه عقبة يهتم ليل نهار اياما وشهورا حتى نام. فضل الوجه بيعمل تحال حبيبه الف بجد بعد ما كان بيتريق. سبحان الله. ودي برضه دي نحن لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. اوعى تعب على حد. لا ده ابنه دلوعه وصايع يطلع ابنك اداره الله. لا وعلى الارض يلم مش عارف يطلع ابنك. لا ما ايه ما تعيش على حد. خلي بالك من دي. اول ما تروح خبر مش كويس قول اللهم ايه عافيه وعافينا يا رب العالمين. نسال الله لنا وله العافيه. طيب يا اخي. طبعا عارفين قصة ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها لما الرسول دخل كده ايه؟ قال تركب طائفة من امة البحر كالملوك على الاسرة يفتحون بلاد الله على بركة الله ورسمه يرزق الله منهم يرزق الله منهم احدهم الشهادة. ربنا يرزق بعضهم ايه؟ احدهم منهم الشهادة. فقالت ام حرام بنت ملحان ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. قال انت منهم يا ام حرام. سبحان الله. ام عربة بن الحار رضي الله عنها لسه راحت مع هي وجوزها مع الجيش الذي يفتتح قبرص سبحان الله, وذهبت هناك لسه نزلت على البر من السفينه وقصتها دابه دبر عصفورها ورزقت بالشهاده في اول المعركه سبحان الله العظيم, وتصدق فيها نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المعجزات كثيره كثيره كثيره ولا اريد يعني ان اطيل فيها, وانما لنا لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين مع الفتن وتفسير الاحاديث الثلاثه التي تحدثت عنها المره السابقه.